كلنا في حبنا كل الهنا هو وانا مكتوب لنا في حبنا كل الهنا هو وانا الحب غنوة نغنيها محلى غنى نفضل نقول ونعد فيها ولا نتلا يسمع غنى يا واسمع غنى في حبنا